باب سجود السهو. قال أحمد: يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم 5 أشياء: سلم من 2 فسجد، وسلم من 3 فسجد، وفي الزيادة والنقصان، وقام من 2 ولم يتشهد. قال الخطابي: المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث 5، يعني حديث ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة: ومن سلم قبل تمام صلاته ساهيا ثم علم قبل طول الفصل أتى بما بقي ثم يتشهد ويسلم ثم يسجد، فإن لم يذكر حتى قام جلس لينهض، فإن هذا القيام واجب للصلاة، ولا نعلم في جواز إتمام الصلاة خلافا في حق من نسي ركعة فما زاد. والأصل في هذا حديث أبي هريرة أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 صلاتي العشاء. قال ابن سيرين: سماها لنا أبو هريرة. الحديث. وفي آخره: فسألوه عن التشهد فقال: لم أسمعه، وأحب إلي أن يتشهد. رواه أبو داود. فإن طال الفصل استأنف الصلاة، وكذا قال مالك والشافعي، وقال الليث والأوزاعي: يبني ما لم ينتقض وضوءه، فإن لم يذكر حتى شرع في أخرى فطال الفصل بطلت الأولى، وإلا عاد إلى الأولى فأتمها. وبه قال الشافعي. وقال الحسن: إن شرع في تطوع بطلت المكتوبة. وقال مالك: أحب إلي أن يبتدئها. ومن كان إماما فشك كم صلى بنى على أكثر وهمه ثم سجد بعد السلام، كما روى ابن مسعود، وعنه يبني على ذلك ولو منفردا. قال في رواية الأثرم: بين التحري واليقين فرق. أما حديث عبد الرحمن بن عوف: إذا لم يدري 3 صلى أو 2 جعلها 2، فهذا عمل على اليقين، والذي يتحرى يكون قد صلى 3، فيدخل قلبه شك إنما صلى 2، إلا أن أكثر ما في نفسه أنه صلى 3، فهذا يتحرى أصوب ذلك ويسجد بعد السلام. وروي هذا عن علي وابن مسعود، وقاله أصحاب الرأي. إن تكرر ذلك عليه، وإن كان أول ما أصابه أعاد الصلاة لقوله: لا غرار في صلاة ولا تسليم. والرواية الثانية: يبني على اليقين ويسجد قبل السلام إماما كان أو منفردا، وهو قول مالك والشافعي لحديث أبي سعيد وعبد الرحمن، والأولى هي المشهورة عن أحمد لحديث ابن مسعود، وإنما حملناه على الإمام لأن له من ينبهه، والمنفرد ليس كذلك، فيبني على اليقين ليحصل له تمام صلاته ولا يكون مغررا بها، وهو معنى قوله: لا غرار في صلاة. وعلى الرواية الثانية يحمل حديث أبي سعيد وعبد الرحمن على من لا ظن له، وقول أصحاب الرأي يخالف السنة الثابتة، ومعنى لا غرار أي لا نقص من صلاته، ويحتمل أنه أراد لا يخرج منها وهو شاك في تمامها، ومن بنى على اليقين لم يشك، وكذا من بنى على غالب ظنه، ووافقه المأمومون أو ردوا عليه. وإذا سهى الإمام لزم المأمومين تنبيهه، فإن كانوا رجالا سبحوا وإن كانوا نساء صفقن. وبه قال الشافعي. وقال مالك: التسبيح للكل لقوله: من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. ولنا حديث أبي هريرة: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وحديث مالك في حق الرجال فإن حديثنا يفسره: وإذا سبح به 2 يثق بقولهما لزمه قبوله، سواء غلب على ظنه صوابهما أو خلافه. وقال الشافعي: إن غلب على ظنه خطأهما لم يعمل بقولهما، وإن كان على يقين من صوابه لم يتابعهم، فإن لم يرجع حيث يلزمه الرجوع بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما. وعنه يتبعونه في القيام استحبابا، وعنه لا يتبعونه لكن ينتظرونه ليسلم بهم، وإن تابعوه جهلا بالتحريم فصلاتهم صحيحة، لأن الصحابة تابعوه في التسليم وفي 5 في حديث ابن مسعود، فإن سبح به 1 لم يرجع إلا أن يغلب على ظنه صدقه. والسجود كله عند أحمد قبل السلام إلا في الموضعين اللذين ورد النص بهما. وهما إذا سلم من نقص أو تحرى الإمام فبنى على غالب ظنه. قال القاضي: لا يختلف قوله في هذين، واختلف قوله في من صلى خمسا هل يسجد قبل السلام أو بعده. وحكى أبو الخطاب رواية أن السجود كله قبل السلام، وروي عن أبي هريرة وهو مذهب الشافعي لحديث ابن بحينة وأبي سعيد. وقال الزهري: كان آخر الأمرين السجود قبل السلام، وعنه ما كان من نقص فقبل السلام لحديث ابن بحينة، وما كان من زيادة سجد له بعد السلام لحديث ابن مسعود، وهو مذهب مالك. وقال أصحاب الرأي: السجود كله بعد السلام لحديث ذي اليدين وابن مسعود، وروي عن أنس والحسن والنخعي لحديث ثوبان، رواه سعيد. وحديث عبد الله بن جعفر رواهما أبو داود، ولنا أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قبل وبعد، ففيما ذكرنا عمل بالجميع. وحديث ثوبان وابن جعفر قال الأثرم: لا يثبت واحد منهما، وأكثر أهل العلم يرون أنه إذا قام في موضع جلوس أو جلس في موضع قيام أنه يسجد، وكان علقمة والأسود لا يسجدان لذلك. ولنا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، رواه مسلم عن ابن مسعود. وقوله عليه السلام: لكل سهو سجدتان بعد التسليم، رواه أبو داود. وإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل اعتداله رجع، وبه قال الشافعي وابن المنذر. وقال مالك: إن فارقت أليتاه الأرض مضى. ولنا حديث المغيرة: إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، الحديث رواه أبو داود. وقال النخعي: يرجع ما لم يستفتح القراءة. ولنا حديث المغيرة. وقال الحسن: يرجع ما لم يركع، وإن قام من السجدة الأولى ولم يجلس للفصل بين السجدتين فقد ترك ركنين، فإن ذكر قبل الشروع في القراءة لزمه الرجوع، لا أعلم فيه خلافا، فإذا رجع جلس ثم يسجد الثانية، وإن قام عن التشهد الأخير إلى زائدة جلس له متى ذكره. والزيادات على ضربين: أقوال وأفعال. فزيادة الأفعال قسمان: أحدهما من جنس الصلاة مثل قيامه في موضع جلوسه أو عكسه، فهذا تبطل بعمده ويسجد لسهوه، والثاني من غير جنسها كالحك والمشي، فهذا تبطل بكثيره عمدا كان أو سهوا. والأقوال قسمان: أحدهما ما يبطل عمده الصلاة كالسلام والكلام، فإذا أتى به سهوا سجد. الثاني ما لا يبطل عمده، وهو نوعان: أحدهما أن يأتي بذكر مشروع فيها في غير محله كالقراءة في الركوع والتشهد في القيام، فهل يشرع له سجود إذا فعله؟ على روايتين: إحداهما لا يشرع لأنها لا تبطل بعمده، والثانية يشرع لقوله: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس، رواه مسلم. فإن قلنا يشرع فهو مستحب، قال أحمد: إنما السهو الذي يجب فيه السجود ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني أن يأتي بذكر أو دعاء لم يشرع كقوله: آمين رب العالمين، والله أكبر كبيرا، فلا يشرع له السجود، لأنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، فلم يأمره بالسجود. وإذا جلس للتشهد في غير موضعه قدر جلسة الاستراحة فقال القاضي: يلزمه السجود، ويحتمل ألا يلزمه لأنه لا يبطل عمده. والجهر والإخفاء في غير موضعه فيه روايتان: إحداهما لا يشرع السجود لسهوه، وهو مذهب الشافعي، وجهر أنس في الظهر والعصر فلم يسجد، والثانية يشرع وهو مذهب مالك في الإمام لقوله: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. فإن قلنا بها فالسجود غير واجب. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عمن سها فجهر فيما يخافت فيه هل عليه سجود؟ قال: أما عليه فلا أقول عليه، ولكن إن شاء سجد. وذكر حديثا عن عمر أو غيره أنه كان سمع منه نغمة في صلاة الظهر، قال وأنس جهر فلم يسجد، وقال إنما السهو الذي يجب فيه السجود ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قام إلى خامسة في رباعية أو رابعة في المغرب رجع متى ذكر، فإن كان قد تشهد عقيب الركعة التي تمت بها صلاته سجد للسهو ثم سلم، وإلا تشهد وسجد وسلم، فإن لم يذكر حتى فرغ سجد وصحت صلاته. وبه قال مالك والشافعي. وقال الأوزاعي في من صلى المغرب أربعا يضيف إليها أخرى فتكون الركعتان تطوعا، لقوله في حديث أبي سعيد فإن كان صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان، وفي رواية فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته. ولنا حديث ابن مسعود حين صلى خمسا، والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم لم يجلس عقيب الرابعة فلم تبطل صلاته، ولم يضف إلى الخامسة أخرى. وقال أبو حنيفة إن لم يكن جلس في الرابعة بطل فرضه، وحديث أبي سعيد حجة عليهم، فإنه جعل الزائدة نافلة من غير أن يفصل بينها وبين التي قبلها بجلوس، وجعل السجدتين يشفعها بها، ولم يضف إليها ركعة أخرى. وهذا كله خلاف ما قالوه، فخالفوا الخبرين، وقولنا يوافقهما جميعا. وإذا نسي السجود ثم ذكر بعد طول الفصل في المسجد سجد سواء تكلم أو لا. وبه قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة إن تكلم بعد الصلاة سقط عنه سجود السهو. وكان الحسن وابن سيرين يقولان إذا صرف وجهه عن القبلة لم يبني ولم يسجد. ولنا حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام والكلام، وحديثه الآخر وفيه فلما انفتل توشوش القوم بينهم إلى آخره، فإن خرج من المسجد لم يسجد نص عليه. وقال الشافعي يرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة، لأنه صلى الله عليه وسلم رجع إلى المسجد بعد خروجه منه في حديث عمران بن حصين، وعنه رواية أخرى يسجد وإن خرج وتباعد، وهو قول ثان للشافعي، ويكبر للسجود والرفع منه، وإن كان بعد السلام تشهد وسلم. وبه قال الشافعي في التشهد والتسليم. وقال أنس والحسن ليس فيهما تشهد ولا تسليم. وقال ابن سيرين وابن المنذر فيهما تسليم بغير تشهد. قال ابن المنذر التسليم فيهما ثابت من غير وجه، وأما التشهد ففي ثبوته نظر. ولنا على التكبير حديث ابن بحينة وقول أبي هريرة ثم كبر وسجد، والتسليم ذكره عمران بن حصين عند مسلم، وفي حديث ابن مسعود ثم سجد سجدتين ثم سلم، ولأبي داود في حديث عمران ثم تشهد ثم سلم. قال الترمذي حسن غريب، ويحتمل ألا يجب التشهد لأن ظاهر الحديثين الأولين أنه سلم من غير تشهد، وهما أصح من هذه الرواية، وإذا نسيه حتى طال الفصل لم تبطل الصلاة. وبه قال الشافعي وعن أحمد إن خرج عن المسجد أعاد الصلاة، وهو قول مالك فيما قبل السلام. وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب، وعنه أنه غير واجب، وهذا قول الشافعي لقوله كانت الركعة والسجدتان نافلة له، ولنا أنه أمر به وفعله، وقوله نافلة أي له ثواب، كما سمى الركعة نافلة، وهي واجبة على الشاك بلا خلاف. فأما ما لا يبطل عمده فغير واجب. قال أحمد إنما يجب السجود فيما روي عنه صلى الله عليه وسلم، يعني وما في معناه فنقيس على زيادة خامسة سائر زيادات الأفعال من جنسها، وعلى ترك التشهد الأول ترك غيره من الواجبات، وعلى التسليم من نقصان زيادات الأقوال المبطلة عمدا، فإن ترك الواجب عمدا فإن كان قبل السلام بطلت، وإن كان بعده لم تبطل، وعنه ما يدل على البطلان، وعنه التوقف. إذا سهى سهوين أو أكثر من جنس كفاه سجدتان، لا نعلم أحدا خالف فيه، وإن كان من جنسين فكذلك، وهو قول أكثر أهل العلم. وقال الأوزاعي: يسجد سجودين، لقوله: لكل سهو سجدتان. ولنا قوله: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، ولأنه صلى الله عليه وسلم سهى فسلم، وتكلم بعد سلامه فسجد سجودا واحدا. وحديثهم في إسناده مقال. ثم المراد به كل سهو في صلاة، والسهو وإن كثر فهو داخل في لفظ السهو لأنه اسم جنس، ولذلك قال: لكل سهو سجدتان بعد السلام، هكذا في رواية أبي داود. ولا يلزمه بعد السلام سجودان، ومعنى الجنسين أن يكون أحدهما قبل السلام والآخر بعده. وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد في قول عامة أهل العلم. وعن مكحول أنه قام عن قعود إمامه فسجد. ولنا حديث معاوية بن الحكم: وإذا سهى الإمام فعلى المأموم متابعته، حكاه ابن المنذر إجماعا. وإذا كان مسبوقا فسهى الإمام فيما لم يدركه فيه فعليه متابعته. وقال ابن سيرين وإسحاق: يقضي ثم يسجد. وقال مالك والشافعي في السجود قبل السلام: كقولنا وبعده، كقول ابن سيرين. ولنا قوله: فإذا سجد فاسجدوا، وقوله: فإن سهى إمامه فعليه وعلى من خلفه. إذا ثبت هذا فمتى قضى ففي إعادة السجود روايتان: إحداهما يعيده لأنه مع إمامه متابعا له، والثانية لا يلزمه السجود لأن سجود إمامه قد كملت به الصلاة في حقهما. فإن نسي الإمام السجود سجد المسبوق في آخر صلاته رواية واحدة، وإذا سهى المأموم فيما ينفرد فيه بالقضاء سجد رواية واحدة. وهكذا لو سهى فسلم مع إمامه، قام فأتم ثم سجد بعد السلام. فأما غير المسبوق إذا سهى إمامه فلم يسجد فهل يسجد؟ فيه روايتان: إحداهما يسجد، وهو قول مالك والشافعي، والثانية لا يسجد. روي عن عطاء والحسن والقاسم وأصحاب الرأي. وإذا قام المأموم لقضاء ما فاته فسجد إمامه بعد السلام فحكمه حكم القائم عن التشهد الأول، نص عليه، وليس على المسبوق ببعض الصلاة سجود في قول أكثر أهل العلم. ويروى عن ابن عمر وابن الزبير وإسحاق: في من أدرك وترا من صلاة إمامه سجد للسهو، لأنه يجلس للتشهد في غير موضعه. ولنا قوله: وما فاتكم فأتموا، ولم يأمر بالسجود، وقد فاته صلى الله عليه وسلم بعض الصلاة مع عبد الرحمن بن عوف فقضى ولم يكن لذلك سجود. والحديث رواه مسلم. وقد جلس في غير موضع تشهده، ولا يشرع السجود لشيء تركه أو فعله عمدا. وقال الشافعي: يسجد لترك التشهد والقنوت عمدا، وحكم النافلة حكم الفرض في قول عامة أهل العلم، إلا ابن سيرين وهو يخالف عموم الأمر به. ولو قام إلى ثالثة في صلاة الليل كالقيام إلى ثالثة بفجر، نص عليه. وقال مالك: يتمها أربعا ويسجد. وقال الأوزاعي: في صلاة النهار كقوله، وفي صلاة الليل إن ذكر قبل ركوعه في الثالثة جلس، وإلا أتمها أربعا. ولنا قوله: صلاة الليل مثنى مثنى. ولا يشرع في صلاة جنازة وسجود تلاوة وسجود سهو. قال إسحاق: هو إجماع. ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف، ظاهر كلام الأصحاب لا يرجع إلى فعل المأموم. ونقل أبو طالب: إذا صلى بقوم تحرى ونظر إلى من خلفه، فإن قاموا تحرى وقام، وإن سبحوا به تحرى وفعل ما يفعلون. واختار المجد لا تبطل بالعمل الكثير سهوا، لقصة ذي اليدين، فإنه مشى وتكلم ودخل منزله وبنى على ما تقدم من صلاته، وإن تكلم في صلبها بطلت عمدا أو سهوا، وعنه لا تبطل في السهو، اختاره الشيخ. ولو نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءة، أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه، فبان حرفان لم تبطل، وإن لم يغلبه بطلت. وقال الشيخ: هو كالنفخ وأولى، وإن قهقه فبان حرفان فكالكلام، وعنه كالكلام ولو لم يبن حرفان. اختاره الشيخ، واختار أن النفخ ليس كالكلام ولو بان حرفان فأكثر لا تبطل به، ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين وعنه على غالب ظنه. اختاره الشيخ، وقال على هذا عامة أمور الشرع، وإن مثله يقال في طواف وسعي ورمي جمار وغير ذلك، والسجود قبل السلام أو بعده لا خلاف في جواز الأمرين. قاله القاضي: وإنما الكلام في الأفضل، وذكره بعض المالكية والشافعية إجماعا، وقيل محله وجوبا. اختاره الشيخ وقال: عليه يدل كلام أحمد، وإن نسيه قبل السلام قضاه ما لم يطل الفصل، وعنه يسجد وإن بعد. اختاره الشيخ: وعنه ما كان من زيادة فهو بعد السلام، وما كان من نقص كان قبله، فيسجد من أخذ باليقين قبل السلام ومن أخذ بظنه بعده. اختاره الشيخ. باب صلاة التطوع. التطوع قسمان: تطوع في ليل فلا يجوز إلا مثنى، هذا قول أكثر أهل العلم. وقال أبو حنيفة: إن شئت ركعتين، وإن شئت أربعا، وإن شئت ستا. ولنا حديث عائشة متفق عليه: وتطوع النهار الأفضل فيه مثنى مثنى، لحديث علي البارقي: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. رواه أبو داود. ولأنه أشبه بتطوعاته صلى الله عليه وسلم، وذهب مالك والشافعي إلى أن الليل والنهار مثنى مثنى، والصحيح أنه إن تطوع في النهار أربعا فلا بأس، فعله ابن عمر. وكان إسحاق يقول: صلاة النهار أربعا وإن صلى ركعتين جاز. ومفهوم الحديث المتفق عليه يدل على جواز الأربع لا تفضيلها. وأما حديث البارقي فتفرد بزيادة النهار، ورواه عن ابن عمر نحو من 15 نفسا لم يقله أحد سواه، وكان ابن عمر يصلي أربعا. والتطوع قسمان: أحدهما ما تسن له الجماعة كالكسوف والتراويح، والثاني ما يفعل على الانفراد، وهي قسمان: سنة معينة ونافلة مطلقة. فأما المعينة فأنواع، منها الرواتب وهي عشر. وقال الشافعي: قبل الظهر أربع لحديث عائشة، رواه مسلم. وآكدها ركعة الفجر لما ورد، ويستحب تخفيفهما لحديث عائشة، ويقرأ فيهما: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد لحديث أبي هريرة، وحديث ابن عباس في آيتي البقرة وآل عمران، رواه مسلم. ويستحب الاضطجاع بعدها على جنبه الأيمن، وعنه ليس بسنة لأن ابن مسعود أنكره. ولنا حديث عائشة: ويقرأ في الركعتين بعد المغرب بسورتي الإخلاص لحديث ابن مسعود، رواه الترمذي. ويستحب فعل السنن في البيت. قال أحمد: ليس هاهنا آكد من الركعتين بعد المغرب، وذكر حديث ابن إسحاق: صلوا هاتين الركعتين في بيوتكم. وقال: لم يبلغنا أنه صلى الله عليه وسلم قضى شيئا من التطوع إلا ركعتي الفجر والركعتين بعد العصر. قال ابن حامد: وقسنا الباقي عليه. وأما الركعتان بعد أذان المغرب فظاهر كلام أحمد أنهما جائزتان وليستا سنة، وقال فيهما أحاديث جياد. وأما الركعتان بعد الوتر فقال: أرجو إن فعله إنسان ألا يضيق عليه، ولكن وهو جالس. قيل له: تفعله أنت؟ قال: لا. والصحيح أنهما ليستا بسنة، لأن أكثر من وصف تهجده صلى الله عليه وسلم لم يذكرهما، وأكثر الصحابة ومن بعدهم على تركهما. وصلاة الضحى مستحبة لحديث أبي هريرة وأبي الدرداء، رواهما مسلم. وأقلهما ركعتان للخبر، وأفضل وقتها إذا علت الشمس واشتد حرها، لقوله: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه مسلم. ويسن لمن دخل المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، فأما النوافل المطلقة فتشرع إلا في أوقات النهي، وتطوع الليل أفضل. قال أحمد: ليس بعد المكتوبة عندي أفضل من قيام الليل. وعن أبي هريرة رفعه: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. وأفضل التهجد جوف الليل الآخر، لحديث عائشة وابن عباس. قال أحمد: إذا أغفى يعني بعد التهجد، فإنه لا يبين عليه أثر السهر، وإذا لم يغف يبين عليه، ويستحب أن يتسوك يعني إذا قام من الليل، لحديث حذيفة. وأن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين، لحديث أبي هريرة. ويستحب أن يقرأ جزءا من القرآن في تهجده، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وهو مخير بين الجهر والإسرار، لحديث عائشة. ومن كان له تهجد ففاته استحب له قضاؤه بين صلاة الفجر والظهر، للحديث. ويجوز التطوع جماعة وفرادا، لأنه صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين، ولا نعلم خلافا في إباحة التطوع جالسا، وأن القيام أفضل، وهو مخير في الركوع والسجود، إن شاء من قيام وإن شاء من قعود، لأنه صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين. قال أحمد: العمل على كلا الحديثين، والوتر ركعة نص عليه، وهو مذهب مالك والشافعي. وقال: هؤلاء يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يوتر بركعة. قال أحمد: أنا أذهب في الوتر إلى ركعة، ومن أوتر بثلاث أو أكثر فلا بأس. والقنوت مسنون في جميع السنة، وعنه في النصف الأخير من رمضان، وبه قال مالك والشافعي. وعنه: لا يقنت في صلاة بحال، ويقنت بعد الركوع، نص عليه. وبه قال الشافعي. وعنه: أنا أذهب إلى أنه بعد الركوع، وإن قنت قبله فلا بأس. وقال مالك: قبل الركوع. ولنا حديث أبي هريرة وأنس وغير واحد، وحديث ابن مسعود يرويه أبان بن أبي عياش وهو متروك، وحديث أبي قد تكلم فيه، وقيل ذكر القنوت فيه غير صحيح. ويستحب أن يقول في قنوت الوتر ما روى الحسن بن علي. وعن عمر أنه قنت بسورتي أبي. قال ابن قتيبة: نحفد نبادر، والجد أي الحق للعب، وملحق بكسر الحاء لاحق، هكذا يروى، يقال لحقت القوم وألحقتهم بمعنى واحد، ومن فتح الحاء أراد أن الله ملحقهم إياه، وهو معنى صحيح، غير أن الرواية هي الأولى، ويؤمن من خلف الإمام، لا نعلم فيه خلافا. قاله إسحاق. وقال الأثرم: كان أحمد يرفع يديه في القنوت إلى صدره، واحتج بأن ابن مسعود رفع يديه إلى صدره في القنوت، وأنكره مالك. وهل يمسح وجهه بيديه إذا فرغ؟ فيه روايتان، إحداهما لا. قال أحمد: ما سمعت فيه بشيء، ولا يسن القنوت في الصبح ولا غيرها سوى الوتر. وعن مالك والشافعي: يقنت في الصبح. ولنا حديث أنس وأبي هريرة. قال إبراهيم: أول من قنت علي في صلاة الغداء، وذلك أنه كان محاربا يدعو على أعدائه. وقنوت عمر يحتمل أنه في النوازل، فإن أكثر الروايات عنه أنه لم يكن يقنت. قال أحمد: إذا نزل بالمسلمين أمر قنت الإمام في الفجر، وأمن من خلفه، ثم قال مثل ما نزل بالمسلمين من هذا الكافر، يعني بابك. قال عبد الله عن أبيه: كل شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت، فإنما هو في الفجر، ولا يقنت إلا في الفجر، إذا كان مستنصرا يدعو للمسلمين. وقال أبو الخطاب: يقنت في الفجر والمغرب. والذي اختار أحمد أن تفصل ركعة الوتر مما قبلها، وقال إن أوتر بثلاث لم يسلم فيهن لم يضيق عليه. وحجة من لم يفصل قول عائشة أنه كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث، وقولها كان يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا كذلك، ثم يصلي ثلاثا. وقالت كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن، رواه مسلم. ولنا قولها كان يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، وقوله صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، وقال الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم. وحديثها الذي ذكروه ليس فيه تصريح بأنها بتسليم واحد، وأما إذا أوتر بخمس فيأتي. وقال أحمد في من يوتر فيسلم من الثنتين فيكرهونه أهل المسجد، فلو صار إلى ما يريدون يعني لا تضر موافقتهم، ويجوز أن يوتر بإحدى عشرة وبتسع وبسبع وبخمس وبثلاث وبواحدة، فإن أوتر بإحدى عشرة سلم من ركعتين، وإن أوتر بثلاث سلم من الثنتين وأوتر بواحدة، وإن أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهن، وإن أوتر بسبع جلس عقيب السادسة فتشهد ولم يسلم، ثم يجلس بعد السابعة فيتشهد ويسلم، وإن أوتر بتسع لم يجلس إلا عقيب الثامنة فيتشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ويسلم، ونحوه، قال إسحاق. ثم ذكر حديث زيد بن ثابت في الخمس، وكذلك حديث عائشة. وأما التسع والسبع فذكر فيهن حديث سعيد بن هشام عن عائشة، وقال القاضي في السبع لا يجلس إلا في آخرهن كالخمس، ولعله يحتج بحديث ابن عباس صلى سبعا أو خمسا لم يجلس إلا في آخرهن، وعن أم سلمة نحوه، رواه ابن ماجه. وكلا الحديثين فيه شك في السبع، وليس في واحد منهما أنه لا يجلس عقيب السادسة، والوتر غير واجب، وبه قال مالك والشافعي، وأوجبه أبو حنيفة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر به، ولحديث بريدة مرفوعا من لم يوتر فليس منا، رواه أحمد. ولنا حديث عبادة وفيه كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله، إلى آخره. وحديث ضمام، وأحاديثهم قد تكلم فيها، ثم المراد بها تأكيد فضيلته، والأفضل فعله آخر الليل، ومن كان له تهجد جعله بعده لفعله صلى الله عليه وسلم، فإن خاف أن لا يقوم من آخر الليل استحب له أن يوتر أوله، لأنه صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة وغيره بالوتر قبل النوم وقال من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر من أوله، وكلها صحاح. وأي وقت أوتر من الليل بعد العشاء أجزأ، لا نعلم فيه خلافا. فأما من أوتر ثم قام للتهجد فالأفضل أن يصلي مثنى مثنى ولا ينقض وتره، وبه قال مالك. قيل لأحمد لا ترى نقض الوتر؟ قال لا، ثم قال وإن ذهب إليه رجل فأرجو، لأنه قد فعله جماعة، وهو قول إسحاق، ولعلهم ذهبوا إلى قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ولنا حديث طلق بن علي رفعه لا وتران في ليلة، حسنه الترمذي، فإن صلى مع الإمام وأحب متابعته لم يسلم، وقام فصلى ركعة شفع بها صلاته، نص عليه وقال إن شاء قام على وتره وشفع إذا قام، وإن شاء صلى مثنى. قال ويشفع مع الإمام بركعة أحب إلي، ويستحب أن يقرأ في ركعات الوتر الثلاث، في الأولى بسبح، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. وقال الشافعي يقرأ في الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين، لحديث عائشة، رواه ابن ماجه. ولنا حديث أبي بن كعب، وحديث عائشة لا يثبت، وقد أنكر أحمد ويحيى بن معين زيادة المعوذتين. قال أحمد الأحاديث التي جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بركعة كان قبلها صلاة متقدمة. قيل له أيوتر في السفر بواحدة؟ قال يصلي قبلها ركعتين. قيل لأحمد رجل قام يتطوع ثم بدا له فجعل تلك الركعة وترا. قال: لا، وكيف يكون هذا قد قلب نيته؟ قيل له: أيبتدئ الوتر؟ قال: نعم. انتهى من الشرح. وقال: إذا قنت قبل الركوع كبر، ثم أخذ في القنوت. وقد روي عن عمر أنه إذا فرغ من القراءة كبر ثم قنت ثم كبر حين يركع. روي ذلك عن علي وابن مسعود، ولا نعلم فيه مخالفا. ويستحب أن يقول بعد وتره: سبحان الملك القدوس ثلاثا، ويمد صوته في الثالثة، لحديث أبي بن كعب وابن أبزى. وصلاة التراويح سنة مؤكدة، سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنسب إلى عمر، لأنه جمع الناس على أبي بن كعب، والمختار عند أحمد 20 ركعة، وبه قال الشافعي. وقال مالك: 36. ولنا أن عمر لما جمع الناس على أبي كان يصلي بهم 20 ركعة. وأما ما رواه صالح فإن صالحا ضعيف، ثم ما ندري من الناس الذين روى عنهم، وما كان عليه الصحابة أولى. والمختار عند أحمد فعلها في الجماعة. وقال: إن كان رجل يقتدى به فصلاها في بيته، خفت أن يقتدى به. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقتدوا بالخلفاء. وقال مالك والشافعي: هي لمن قوي في البيت أحب إلينا، لحديث زيد بن ثابت. احتجز رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة، فجاء رجال يصلون بصلاته، وفيه: فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. رواه مسلم. ولنا إجماع الصحابة، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأهله. وقال في حديث أبي ذر: إن القوم إذا صلوا مع الإمام حتى ينصرف كتب لهم قيام تلك الليلة. وهذا خاص في قيام رمضان، فيقدم على عموم ما احتجوا به. وقال أحمد: يقرأ بالقوم في رمضان ما يخف على الناس ولا يشق عليهم. وقال: يعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه، لقوله: إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلته. وقيل له: تؤخر القيام في التراويح إلى آخر الليل؟ قال: لا، سنة المسلمين أحب إلي. وكره أحمد التطوع بين التراويح. وقال فيه عن 3 من الصحابة. قيل فيه رخصة عن بعض الصحابة، قال: هذا باطل، إنما فيه عن الحسن وسعيد بن جبير وعن أبي الدرداء أنه بصر من يصلي بين التراويح، فقال: أتصلي وإمامك بين يديك؟ ليس منا من رغب عنا. فقال: أتصلي وإمامك بين يديك؟ وقال: من قلة فقه الرجل أن يرى أنه في المسجد وليس في صلاة. وأما التعقيب وهو أن يصلي بعد التراويح نافلة أخرى في جماعة، أو التراويح في جماعة أخرى، فعنه لا بأس، لأن أنسا قال: ما يرجعون إلا لخير يرجونه أو لشر يحذرونه. وسئل أحمد عن ختم القرآن في الوتر أو التراويح، فقال: في التراويح حتى يكون لنا دعاءان. وقال حنبل: سمعته يقول: إذا فرغت من قراءة قل أعوذ برب الناس فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع. فقلت: إلى أي شيء تذهب؟ قال: رأيت أهل مكة يفعلونه، وابن عيينة يفعله معهم. قال العباس بن عبد العظيم: وكذلك أدركت الناس بمكة والبصرة. ويروي أهل المدينة في هذا أشياء. وذكر عن عثمان بن عفان. وسئل أحمد: إذا قرأ سورة الناس هل يقرأ من البقرة شيئا؟ قال: لا. وقال: كان أنس إذا ختم القرآن جمع أهله وولده، واستحسن أحمد التكبير عند آخر كل سورة من الضحى. وسئل عن الإمام في رمضان يدع الآيات من السورة، ينبغي لمن خلفه أن يقرأها؟ قال: نعم، ينبغي له أن يفعل. قد كانوا بمكة يوكلون رجلا يكتب ما ترك الإمام من الحروف وغيرها، فإذا كان ليلة الختمة أعاده، وإنما استحب ذلك لتتم الختمة. ولا بأس بالقراءة في الطريق والإنسان مضطجع. وعن إبراهيم التيمي أنه قال: كنت أقرأ على أبي موسى وهو يمشي في الطريق، فإذا قرأت سجدة قلت له: أسجد في الطريق؟ قال: نعم. ويستحب أن يختم في كل 7 أيام، لحديث عبد الله بن عمرو وحديث أوس بن حذيفة، رواه أبو داود. وعنه أنه غير مقدر على حسب النشاط والقوة، لأن عثمان كان يختمه في ليلة، والترتيل أفضل لقوله: ورتل القرآن ترتيلا. وكره أحمد القراءة بالألحان وقال: هي بدعة، وكلامه يحمل على الإفراط وجعل الحركات حروفا، فأما ما يحسن القراءة والترجيع فغير ما رواه، لحديث ابن المغفل وغيره في قراءة سورة الفتح. ويجوز قضاء الفرائض في أوقات النهي، روي ذلك عن غير واحد من الصحابة، وبه قال مالك والشافعي. وقال أصحاب الرأي: لا تقضى في الأوقات 3 التي في حديث عقبة بن عامر إلا عصر يومه يصليها قبل غروب الشمس، لعموم النهي، ولأنه صلى الله عليه وسلم لما نام عن الفجر حتى طلعت الشمس أخرها حتى بيضت. ولنا قوله: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وفي حديث أبي قتادة: فليصلها حين ينتبه، متفق عليهما. وخبر النهي مخصوص بالقضاء في الوقتين الآخرين وبعصر يومه، وحديث أبي قتادة يدل على جواز التأخير لا على تحريم الفعل. ويركع للطواف، وهذا مذهب الشافعي، وأنكره مالك لعموم النهي. ولنا حديث جبير بن مطعم: يا بني عبد مناف، الحديث صححه الترمذي، وحديثهم مخصوص بالفوائت، وحديثنا لا تخصيص فيه. وأما صلاة الجنازة بعد الصبح والعصر فلا خلاف فيه، قاله ابن المنذر. وأما في الأوقات 3 فلا يجوز، قال أحمد: لا يعجبني. ثم ذكر حديث عقبة بن عامر، قال الخطابي: هذا قول أكثر أهل العلم، وعنه تجوز في جميع أوقات النهي، وهو مذهب الشافعي. ولنا حديث عقبة بن عامر: وذكره للصلاة مقرونا بالدفن، دليل على إرادة صلاة الجنازة، ومن صلى فرضه ثم أدرك تلك الصلاة في جماعة استحب له إعادتها أي صلاة كانت، بشرط أن تقام وهو في المسجد أو يدخل وهم يصلون. وهذا قول للشافعي، فإن أقيمت وهو خارج المسجد لم يستحب له الدخول، واشترط القاضي أن يكون مع إمام الحي، وكلام أحمد يدل على أن إمام الحي وغيره سواء. قال الأثرم: سألته عمن صلى في جماعة ثم دخل المسجد وهم يصلون يصلي معهم؟ قال: نعم. وذكر حديث أبي هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، إنما هي نافلة، فلا يدخل، فإن دخل صلى وإن كان قد صلى في جماعة. قيل له: والمغرب؟ قال: نعم، إلا أنه في المغرب يشفع. وقال مالك: إن صلى وحده أعاد المغرب، وإن صلى جماعة لم يعدها، لأن الحديث صلينا في رحالنا. وقال أبو حنيفة: لا تعاد الفجر والعصر لأجل وقت النهي، ولا المغرب لأن التطوع لا يكون بوتر. ولنا حديث يزيد بن الأسود وحديث أبي ذر: صل معهم فإنها لك نافلة. وهذه الأحاديث بعمومها تدل على محل النزاع، وحديث يزيد صريح في إعادة الفجر، والأحاديث بإطلاقها تدل على الإعادة مع إمام الحي أو غيره، أو صلى وحده أو في جماعة. وإذا أعاد المغرب شفعها برابعة، وهذا مذهب الشافعي. وعن حذيفة أنه قال: لما أعاد المغرب ذهبت أقوم في 3 فأجلسني. وهذا يحتمل أنه أمره بالاقتصار على 2، أو أمره بمثل صلاة الإمام، ولا تجب الإعادة، وقيل تجب مع إمام الحي لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بها، ولنا أنها نافلة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصلى صلاة في يوم مرتين، رواه أبو داود، ومعناه واجبتان، وإن لم يدرك إلا ركعتين، فقيل يسلم معهم لأنها نافلة، ويستحب أن يتمها، ونص أحمد أنه يتمها أربعا، لقوله وما فاتكم فأتموا، والأوقات الخمسة منهي عن الصلاة فيها، وهو قول الشافعي، وقال ابن المنذر المنهي عنه في الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة، وقول عائشة وهم عمر، إنما نهى أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها، ولنا الأحاديث الصحيحة الصريحة، والتخصيص في بعض لا يعارض العموم الموافق له، بل يدل على تأكيد الحكم فيما خصه، وقول عائشة غير مقبول، لأن عمر مثبت، وقد رواه عمرو بن عبسة وأبو هريرة وابن عمر وغيرهم، والنهي عن الصلاة بعد العصر متعلق بالصلاة، لا نعلم فيه خلافا، وأما بعد الفجر فيتعلق بطلوع الفجر، وبه قال ابن المسيب وأصحاب الرأي، قال النخعي كانوا يكرهون ذلك يعني التطوع بعد طلوع الفجر، وعنه النهي متعلق بفعل الصلاة، روي عن الحسن والشافعي، ولا أعلم خلافا في المذهب، أنه لا يجوز أن يبتدئ صلاة التطوع في هذه الأوقات غير ذات سبب، وهو قول الشافعي، وقال ابن المنذر رخصت طائفة في الصلاة بعد العصر، وحكي عن أحمد لا نفعله ولا نعيب فاعله، لقول عائشة ما ترك ركعتين بعد العصر عندي قط، ولنا الأحاديث الصحيحة الصريحة، وحديث عائشة روي عنها أنه خاص به صلى الله عليه وسلم. وأما التطوع لسبب فالمنصوص عن أحمد أن الوتر يفعل قبل صلاة الفجر، وبه قال مالك والشافعي، وأنكره عطاء والنخعي، واحتجوا بعموم النهي، ولنا حديث أبي بصرة مرفوعا، إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح، احتج به أحمد. وأحاديث النهي الصحيحة ليست صريحة في النهي بعد الفجر، وأما قضاء سنة الفجر بعدها فجائز، إلا أن أحمد اختار أن يقضيها من الضحى، وقال إن صلاها بعد الفجر أجزأه، وقال الشافعي يقضيهما بعدها لحديث قيس بن فهد، وسكوته صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، وقال أصحاب الرأي لا يجوز لعموم النهي. وأما قضاء السنن الراتبة بعد العصر فالصحيح جوازه لفعله صلى الله عليه وسلم، ومنعه أصحاب الرأي. وأما قضاء السنن في سائر أوقات النهي وفعل ما له سبب كتحية المسجد وسجود التلاوة ففيه روايتان، إحداهما لا يجوز لعموم النهي، والثانية تجوز، لأن قوله في تحية المسجد والكسوف خاص في هذه الصلاة، فيقدم على النهي العام، ولا فرق بين مكة وغيرها، وقال الشافعي لا يمنع، ولنا عموم النهي، وحديث جبير أراد به الطواف، ولا فرق في وقت الزوال بين يوم الجمعة وغيره، ورخص فيه الحسن وطاووس والشافعي، لحديث أبي سعيد، نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، ولنا عموم النهي، وذكر لأحمد الرخصة في نصف النهار يوم الجمعة، فقال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة وجوه، وحديث عمرو بن عبسة، وحديث عقبة بن عامر، وحديث الصنابحي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشمس تطلع معها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، وإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات، وحديثهم ضعيف. ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف، وقال الشيخ لما ذكر تفضيل أحمد للجهاد والشافعي للصلاة ومالك للذكر، والتحقيق لا بد لكل من الآخرين، وقد يكون كل واحد أفضل في حال، وإن الطواف أفضل من الصلاة في المسجد الحرام، وذكره عن جمهور العلماء. وعن ابن عباس الطواف لأهل العراق والصلاة لأهل مكة، وذكره أحمد عن عطاء والحسن ومجاهد، وليس الوتر بواجب، واختار الشيخ وجوبه على من يتهجد بالليل، وأدنى الكمال ثلاث بتسليمين، وخير الشيخ بين الفصل والوصل، وفي دعاء القنوت بين فعله وتركه، وأنه إن صلى بهم قيام رمضان فقنت جميع الشهر أو نصفه أو لم يقنت فقد أحسن. قوله إلا أن ينزل بالمسلمين نازله، فللإمام خاصة القنوت، وعنه ونائبه، وعنه ويقنت إمام جماعة، وعنه وكل مصل اختاره الشيخ، وقوله في صلاة الفجر، وعنه في الفجر والمغرب فقط، وعنه يقنت في جميع المكتوبات، خلا الجمعة اختاره الشيخ، قوله ركعتان قبل الظهر، وعند الشيخ أربع قبلها ويقضي الوتر، وعنه لا يقضي اختاره الشيخ، والتراويح 20 ركعة. قال أحمد: روي في ذلك ألوان ولم يقض فيه بشيء. قال الشيخ: كل ذلك أو 11 أو 13 حسن، كما نص عليه أحمد لعدم التوقيت، فيكون تقليل الركعات وتكثيرها بحسب طول القيام وقصره. وقال: من صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفين للسنة. وقال: لا يجوز التطوع مضطجعا لغير عذر، وتجويزه قول شاذ لا أعرف له أصلا في السلف، وكثرة الركوع والسجود أفضل، وعنه طول القيام أفضل، وعنه التساوي اختاره الشيخ. وقال: التحقيق أن ذكر القيام وهو القرآن أفضل من ذكر الركوع والسجود، وأما نفس الركوع والسجود فأفضل من نفس القيام فاعتدلا، ولهذا كانت صلاته عليه الصلاة والسلام معتدلة، إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود بحسب ذلك حتى يتقاربا، ولا يداوم على صلاة الضحى. واختار الشيخ المداومة عليها لمن لم يقم الليل، وله قاعدة في ذلك، وهي: ما ليس براتب لا يداوم عليه كالراتب. واختار أن سجود التلاوة وسجود الشكر خارج الصلاة لا يفتقر إلى وضوء، وبالوضوء أفضل، وسجود التلاوة سنة، وعنه واجب في الصلاة، وعنه واجب مطلقا اختاره الشيخ. ولا يقوم ركوع ولا سجود عن سجدة التلاوة في الصلاة، وعنه تقوم سجدة الصلاة عنه، والأفضل أن يكون سجوده عن قيام، واختاره الشيخ، وعنه يسجد وهو قاعد. قوله: وعند قيامها حتى تزول، وظاهر كلام الخرقي أنه ليس بوقت نهي، واختاره الشيخ في يوم الجمعة خاصة، واختار فعل ركعتي الطواف وإعادة الجماعة في الأوقات كلها، وصلاة الجنازة وذوات الأسباب كلها كالصلاة بعد الوضوء وصلاة الاستخارة فيما يفوت.